كل نفسي في تملي مش لنفسي ليك انت ما انت روحي وانت عقلي وانت نفسي انا ناسي نفسي كل نفسي في تملي مش لنفسي ليك انت ما انت روحي وانت عقلي وانت نفسي كنت بحلم ان الاقي زيك انت واما شفتك قلت بس شفتك قلت بس لقيت حبيبتي هي دي شريكة حياتي وهي دي اللي معاها راحتي انا ناسي نفسي واللي نفسي في تملي مش لنفسي كل نفسي في تملي مش لنفسي ليك انت ما انت روحي وانت عقلي وانت نفسي هو ايه في الدنيا ممكن اقوله تاني حبي ليكي قلت في كل المعاني هو ايه في الدنيا ممكن اقوله تاني حبي ليكي قلت في كل واللي نفسي في تملي مش لنفسي ناسي نفسي واللي نفسي في تملي مش لنفسي